الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الكلام عن حقوق المرأة على زوجها، حقوق المرأة على زوجها. وكما ذكر المؤلف، يعني حقوق المرأة على زوجها منها حقوق مادية، وهي النفقة والمهر. المهر والنفقة حقوق مادية، ثم هناك حقوق غير مادية. فذكرنا من الحقوق اللي هي غير المادية حسن المعاشرة، هذا أول واحد انتهينا من الحديث عنه، حسن المعاشرة أو حسن العشرة. ثم الثاني صيانتها، توقفنا عند الحق الثاني هنا، صيانتها. فمن حق المرأة على زوجها أن يصونها. ما المقصود بصيانتها هنا؟ يقول المؤلف رحمه الله: ويجب على الزوج أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها ويعرض سمعتها لمقالة السوء. يثلم يعني يخدش أو يجرح أو يصيب، يعني ويعرض سمعتها لمقالة السوء. قال: وهذا من الغيرة التي يحبها الله. يعني قصد أنه من حق المرأة على زوجها أنه يباعد بينها وبين أسباب الفتن، يعني من مخالطة الرجال، يعني مخالطة فيها ريبة أو تجلب لها يعني سوء السمعة، وكذلك مثلا أن تخرج بثياب متبرجة ونحو ذلك يعني من الأمور. فعليه أن يأخذ بالأسباب التي فيها الحفاظ يعني على المرأة وعلى سمعتها. قال: وهذا من الغيرة التي يحبها الله. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، أو ما حرم، يعني ما حرم أي ما حرم الله عليه. فإذا الغيرة يعني من صفة الله سبحانه وتعالى وعلى ما يليق به عز وجل، وكذلك المؤمن أيضا من صفته الغيرة. قال: وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أو وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: ما أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، وما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل مبشرين ومنذرين. يعني أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، هكذا النسخة عندكم؟ أرسل مبشرين ومنذرين، يعني أرسل رسلا مبشرين ومنذرين. قال: وروي أيضا عن سعد أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، أو روى أيضا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أو مصفح يعني ليس بجانبه ولكن بحده. السيف المصفح، ضرب بالسيف مصفحا يعني بجانبه الذي لا يجرح. فلما يقول غير مصفح يعني ضربته بالسيف يعني بحده الذي يجرح ويميت، يعني لقتلته به يعني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهنا حرصه على أن تكون امرأته يعني عفيفة، وأن يعني وأن يباعد بينها وبين أسباب السوء والفساد. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. هذه ورجلة هكذا تضبط ضبطها، ورجلة النساء. رواه النسائي والبزار والحاكم وقال الصحيح الإسناد. طيب ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والثاني الديوث. والديوث فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيه؟ الذي يقر الخبث في أهله، يعني أنه لا يغار أو لا يتمعر وجهه أو كذا أن امرأته تزني أو تقترف يعني أشياء من مقدمات الزنا والفاحشة وكذا، يعني وأنه يقر ذلك ويتهاون به ويرضى به. ورجلة النساء هي المرأة التي تتشبه بالرجال، المرأة المترجلة يعني التي تتشبه بالرجال في لباسها وطريقة حديثها وتعاملها. فالشاهد من الحديث اللي هو ذكر الديوث يعني أنه متوعد يعني بهذا الوعيد، فالمؤمن يصون أهله ولا يكون ديوثا. نعم نعم. طبعا هنا بالنسبة للوعيد يعني هذا من أحاديث الوعيد التي ورد فيها على بعض الذنوب والمعاصي توعد أهلها بأنهم لا يدخلون الجنة. فهنا يعني أهل السنة يوفقون بين هذه الأحاديث والأحاديث الأخرى التي فيها أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني الخوارج يأخذون هذا الحديث الذي معنا على ظاهره ويقول لا يدخلون الجنة، يعني يكفرون فيكفرون بالمعصية، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل. فالخوارج يأخذون هذه الأحاديث على ظاهرها ويقولون من فعل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثلا المتبرجات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، فيأخذونها على ظاهرها ويكفرون أصحاب هذه المعاصي. لكن أهل السنة يقولون إنه يعني كما أنه ورد أن هؤلاء لا يدخلون الجنة، في نفس الوقت قد يكون بعض هؤلاء عمل بأعمال تدخله الجنة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة مثلا. فهنا إذا كان هؤلاء من الموحدين الذين يعني بقوا على أصل التوحيد والإيمان، فهنا يدخلون الجنة ولا يدخلونها في نفس الوقت، فيكون التوفيق هنا إما أن نقول يدخلون الجنة يعني بعد أن يوفوا عذابهم في النار، ولا يدخلون الجنة يعني مع أول الداخلين، فهم يدخلون ولا يدخلون في نفس الوقت. الحديث اللي فيها يدخلون إذا شخص يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله دخل الجنة، وفي نفس الوقت متكبر أو ديوس أو عاق أو كذا. فهنا نقول هو يدخل الجنة يعني بعد أن يعذب في النار، ولا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين. أو أن الجمع الثاني أن نقول إن الجنة إيه درجات، يعني هي ليست جنة واحدة وإنما هي جنات ودرجات بعضها فوق بعض، فهو يدخل الجنة يعني التي تليق بأمثاله مثلا من عصاة الموحدين وكذا، ولا يدخل الجنة يعني التي يعني يكون المقصود هنا درجة يعني عليا من الجنة لا يدخلها بسبب هذه الذنوب، وليس المقصود أنه لا يدخل الجنة مطلقا، ولكن لا يدخل الجنة التي أعدت لمن سلم من هذه الذنوب أو كذا إلى آخره، وكذا يعني وغير ذلك يعني من أوجه الجمع بين هذه النصوص، بحيث أن تحمل هذه الأحاديث على أنها يعني ليس المقصود بها التكفير أو المنع المطلق من دخول الجنة، ولكن تفهم في هذا السياق. لكن طبعا دائما أيضا أهل العلم يعني ينبهون على التفريق بين مقام الوعظ والإرشاد وكذا، وبين مقام التعليم، يعني ففي حلقة الدرس والتعليم وكذا تفسر هذه الأحاديث ويوضح يعني للطالب معناها وكذا. لكن في باب الوعظ يعني والتذكير فيقولون أحاديث الوعيد لا تفسر، لأن تفسيرها يعني قد يضعف هيبتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة في استعمال هذه العبارات المجملة لما فيها من التخويف، يعني فهو في سياق الوعظ والإرشاد وكذا نستعمل هذه الأحاديث ولا نفسرها، يعني من فعل كذا لا يدخل الجنة دخل النار كذا. يعني تطلق يعني على ما هي عليه ليحصل ايه مفعولها يعني من التخويف والوعظ والوعيد وكذا، لكن يعني في درس العلم وكذا تفسر يعني ويوضح معناها. الله يبارك فيك. قالوا عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، هذا شرحنا ذكرنا ولا لا؟ هذا لسه ما ذكرناه. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. برضو هنا إيه؟ ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، أيضا ذكر التأبيد سواء في دخول النار أو في حرمان الجنة أيضا لا يلزم منه الخلود يعني الأبدي، لا يلزم منه الخلود الأبدي، ولكن إيه بمعنى عدم الخروج مطلقا وكذا، ولكن يقصد به مثلا إيه إذا ورد في أنهم لا يدخلون الجنة أبدا يعني يطول حرمانهم منها، يعني يطول حرمانهم مرات ذكر التأبيد هنا بمعنى طول الحرمان منها، ومثلا لأنه جاء مثلا في وعيد القاتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، وفي قاتل نفسه قال إيه فحديدته معه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، مع أن قتل النفس ليس من المكفرات يعني ليس كفرا وخروجا من الملة، وإنما هي يعني كبيرة من كبائر الذنوب. فهنا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها أبدا قالوا يعني طول المكف يعني، وليس المقصود عدم الخروج يعني مطلقا. هذا إذا كان من الموحدين، أما إذا كان يعني من غير الموحدين أو مات مشركا أو مستحلا هذه يعني الجرائم والذنوب وكذا فيكون على ظاهره يعني من استحلال المعاصي من الكفر والعياذ بالله، لكن إذا كان غير مستحل فيكون مخلدا فيها أبدا معنى طول المكث. وهنا لا يدخلون الجنة أبدا يعني لا يدخلونها مع أول الداخلين أو يطول حرمانهم منها أو كذا. قال: الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله، يعني يدخل في الساق على أهله من الرجال ويخلون بها وهو يعني لا يبالي بذلك والعياذ بالله تعالى. قال: قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال، التي تشبه بالرجال، تتشبه يعني بالرجال. قال: رواه الطبراني. وقال المنذري: ورواته ليس فيهم مجروح. نعم. هل هذا ينطبق أيضا على الرجل إذا رأى الرجل وتلبس يعني لباس يعني؟ نعم. لباس. الفاجرات والأشياء هذه. هل هذا يطبق عليه؟ نعم، أنه يعني عليه أن يباعد بينه وبين هذا ويأمرها بالحجاب الشرعي السابق وكذا يعني. هو عنها يعني بالخروج من البيت في هذه الحالة. نسأل الله العافية، هذا يدخل في هذا الوعيد. قال: وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته فإنه يطلب منه أن يعتدل في هذه الغيرة فلا يبالغ في إساءة الظن بها ولا يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتها ولا يحصي جميع عيوبها، فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. يعني دائما إيه كل خلق حميد يعني أوصى الشرع به دائما يكون بين طرفين مذمومين، يعني دائما الأخلاق الحميدة التي أمرنا الشرع بها تكون بين إفراط وتفريط، يعني الخلق الحميد يكون وسطا وهناك يعني غلو فيه ومجاوزة الحد فيه مذمومة ونقصان أيضا في جانب التفريط يكون مذموما، يعني مثل الكرم مثلا الشرع حث على الكرم والجود وكذا، لكن إذا زاد عن حده انقلب إسرافا مثلا، وإذا نقص عن حده صار بخلا، فهناك يعني الحد اللي هو يعني بين البخل والإسراف يكون الكرم المشروع. كذلك مثلا الرحمة التي حث الشرع عليها أو كذا، الرحمة والحياء وكذا قد تزيد عن الحد مثلا، يكون يحصل فيها إفراط فتنقلب ضعفا وخورا وجبنا مذموما، بحيث مثلا أنه يعني إذا كان حاكما مثلا يمتنع مثلا من الجهاد في سبيل الله ومن إقامة الحدود على اللصوص والمحاربين والقتلة وكذا، فتأخذه بهم الرأفة والرحمة، هذه ليست رحمة، يعني إذا زاد عن الحد أصبح ضعفا وجبنا وخورا وكذا، يعني الذي يمنعه مثلا من الجهاد أو من إقامة حدود الله أو من كذا أو من وإذا يعني نقص عن الحد صارت مثلا القسوة اللي هي مقابل الرحمة، أو مثلا يقال لها الوقاحة اللي هي مقابل الحياء مثلا أو كذا، إذا ضعف يعني، لكن وهكذا. فهنا يقول الغيرة يعني المحمودة يعني هي بين طرفين، يعني كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الديوث وكذا الذي يقر في أهل الخبث، لكن في نفس الوقت أيضا قد يبالغ إنسان في هذه الغيرة فيسيء الظن بامرأته في غير ريبة، تكون امرأته عفيفة ولم يرى منها ريبة ولا كذا، ولكن يسيء الظن في غير موضعه، فهذا من الإفراط المذموم يعني. قال: فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو داود والنسائي وابن حبان عن جابر قال: إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، ومن الخيلاء ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه أو يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. فالغيرة في غير ريبة، يعني مثلا رجل تكون امرأته يعني عفيفة ولم يرى عليها سوءا قط، وامرأة عفيفة وذات خلق يعني كريم وكذا، يبدأ مثلا يسيء الظن بها، تكلم صديقتها، تكلم يبدأ يفتش في أغراضها يتتبعها مثلا من غير يعني بدون سبب، يعني ما رأى منها ريبة ولا ما يدعو إلى سوء ظن ولا كذا، يبدأ يعني يسيء الظن بها في غير موضعه مثلا، يظن أنها تحادث الرجال، يظن أنها إذا خرجت مثلا للسوق ولا كذا يظن بها أنها خرجت للسوق، ويبدأ يعني يتهمها بما هي بريئة منه من غير سبب دعا إلى ذلك، ولأنه رأى مثلا مقدمات تدعو إلى سوء الظن ولا كذا. فهذا هذه الغيرة التي يبغضها الله اللي هي فيه في غير ريبة، يعني الريبة اللي هي الشك والظن، يعني هو لم يجد يعني أشياء تدعو إلى سوء الظن ولا إلى الشك في أخلاقها. قال: والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال، وعندكم وعند الصدمة، المقصود يعني عند صدمة الأعداء يعني ومقاتلة الأعداء وكذا. نعم. والاختيال الذي يبغضه الله الاختيال في الباطل. قال: وقال علي رضي الله عنه، المؤلف يعني استعمل عبارة كرم الله وجهه، لكن الأحسن يعني أنه لا يخص يعني علي رضي الله عنه دونا عن غيره من الصحابة بهذه العبارة، وإنما يتربى عنه كما يتربى عن غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هم يقولون كرم الله وجهه يعني لأنه لم يسجد لصنم، فكرم الله وجهه يعني عن السجود لغير الله وكذا، لكن هذا ليس خاصا بعلي رضي الله عنه، فأبو بكر رضي الله عنه كان من الموحدين، على من الحنفاء على ملة إبراهيم عليه السلام مثلا، لم يعبد الأصنام قط يعني حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك يعني عدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك. ثم كذلك كل من ولد في الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم، من صغار الصحابة الذين ولدوا في الإسلام، يعني مثل عائشة مثلا أم المؤمنين رضي الله عنها وكذا، ممن ولد في الإسلام هؤلاء أيضا يعني لم يسجدوا للصنم ولا كذا، فليس هذا خاصا بعلي رضي الله عنه، فينبغي أن يترضى عنه كما يترضى عن غيره من الصحابة رضي الله عنه. قال وقال علي رضي الله عنه لا تكثر الغيرة على أهلك فترامى بالسوء من أجلك، فترامى بالسوء من أجلك يعني فيرميها الناس بالسوء من أجلك، يعني قد يتتبع الرجل زوجته السؤال أين كنت وأين ذهبت وأين كذا ويفتش في أغراضها وكذا، قد يفعل ذلك أمام الناس أو في حضور فيجلب لها سوء الظن وهي بريئة، يعني إذا كان هذا الشك في غير ريبة وغير سبب يدعو إليه، فهي المرأة تكون بريئة وبسبب يعني تصرفه معها يقول الناس يعني إيه أكيد أنها يعني فعلت ما يستوجب الشك فيها وفي سلوكها وكذا، فيجلب لها التهمة يعني بسبب. طيب فإذا الخلاصة يعني أنه من حق المرأة على زوجها أن يصونها، يعني أن يباعد بينها وبين أسباب الفساد وأن يحافظ على عفافها ويجنبها مخالطة الرجال يعني على طريق يعني بما لا يرضي الله تعالى، ويأمرها بالحجاب الشرعي ونحو ذلك. طيب حق آخر يعني من حق المرأة على زوجها، قال إتيان الرجل زوجته، إتيان الرجل زوجته المعاشرة يعني والجماع وكذا، هذا أيضا من حقوق المرأة على زوجها. قال ابن حزم رحمه الله وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالى. هذا طبعا مما فرض به الإمام ابن حزم رحمه الله أنه يرى وجوب الجماع مرة في الشهر يعني على الأقل يعني كحد أدنى، يعني وضع حدا أدنى من كل طهر بين حيضتين أنه على الأقل مرة يعني يحصل بينهما هذا الشيء. قال برهان ذلك قول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني أخذ هذا من الآية الكريمة فإذا تطهرن يعني من المحيض فأتوهن من حيث أمركم الله، فقال إن الله تعالى أمر بالوطء يعني بعد التطهر من المحيض. طبعا جمهور الفقهاء يقولون يعني إن هنا نعمل بقاعدة يعني تقول الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، الأمر بعد الحظر الأمر بالشيء الذي كان محظورا يفيد إباحته، وبعض الفقهاء يقول الأمر بعد الحظر يعيد يعني يفيد ما كان عليه الحكم قبل الحظر، يعني يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل أن يحظر، نشوفه قبل أن الفترة التي حظر فيها يعني منع فيها قبل أن يمنع ماذا كان حكمه، ويبقى الأمر بعد الحظر يرجعه إلى ما كان عليه. فمثلا يعني الله سبحانه وتعالى حرم البيع وقت صلاة الجمعة، يعني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم بعدها يقول سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهنا أمر يعني بالتجارة والبيع والشراء وكذا بعد صلاة الجمعة، فهذا الأمر هل هو أمر إيجاب يعني يجب على الإنسان لابد يشتري شيء كل بعد صلاة الجمعة؟ لا يجب عليه ولا يبيع ولا يشتري، وإنما يعني هذا أمر بعد الحظر، يعني أن البيع كان محرما وقت صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فهنا يأتي الأمر به يعني يفيد الإباحة. كذلك مثلا تحريم الصيد على المحرم، الله تعالى لما حرم حرم الصيد على المحرم بعدين قال سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا، أو ما تتحلل من الإحرام، فهنا لو فهمت على طريقة ابن حزم يعني إذا حللتم فاصطادوا يعني كل ما تتحلل من الإحرام لابد يروح يصطاد، فليس هذا طبعا هو المقصود، ولكن مقصود الإباحة، يعني إما الإباحة أو نقول نشوف حكم الصيد قبل أن يحظر، يعني قبل أن يمنع على المحرم ماذا كان حكم الصيد، يبقى الأمر به بعد التحلل يعيده إلى ما كان حكمه عليه قبلها أو شيء. فعلى كل حال يعني هنا المسألة يعني معاشرة الرجل امرأته يعني منع أثناء الحيض، ثم قال تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فهنا يعيده إلى ما كان عليه يعني من باب الندب مثلا وفي بضع أحدكم صدقة أو كذا، نفهمها على هذا أو نفهمها أنها تفيد الإباحة أو كذا. لا هو يعني هما فسر يعني آية الصيد هكذا، بس هو فسر هذه الآية، بس ممكن إن يعني نحاججه يقول يعني كما إن آية الأمر بالصيد لا تفيد وجوبه، الأمر بالبيع بعد الجمعة لا تفيد وجوبه، فهذه كذلك يعني نفس الشيء. طيب، قال: وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر، بس طبعا إيه يعني لم يوافقوه في التحديد يعني الزمني، ولكن في مبدأ يعني أن الرجل يعني يجب عليه أن يعاشر امرأته إذا لم يكن له عذر، لكن ليس في التحديد أنه مر يعني بين كل طهرين أو، لكن التحديد بقى هنا. قال: وقال الشافعي: لا يجب عليه لأنه حق له فلا يجب عليه كسائر الحقوق. الإمام الشافعي قال لا يجب مطلقا، أما بقية يعني يقول جمهور العلماء قالوا يجب، لكن مسألة التحديد بقى هنا إيه فيها اختلاف. قال: ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر، قال: لأن الله قدره في حق المولي بهذه المدة فكذلك في حق غيره. الإمام أحمد قدره بأربعة أشهر، قال لك لأن المولي اللي هو حلف ألا يطأ امرأته، حلف ألا يطأ امرأته، المولي اللي هو حلف أنه لا يع... أن الإيلاء معناه الحلف والقسم يعني، ولا يأتلي أولو الفضل منكم يعني لا يحلف، فالإيلاء معناه الحلف الذين يؤلون نعم، فالإيلاء اللي هو الحلف. فالإمام أحمد رحمه الله قال أنه بالنسبة للإيلاء اللي هو من حلف أنه لا يطأ امرأته وأطلق لم يحدد مدة، أو أنه قال حلف أنه لا يطأ امرأته مدة أكثر من أربعة أشهر، قال إيه حلف أنه لن يطأ امرأته سنة أو ستة أشهر، أو يعني حدد مدة أكثر من أربعة أشهر، أو أنه أطلق يعني أنه لن يطأ امرأته يعني أبدا وما حدد مدة. فللذين يقولون من إيه من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. فهنا إذا الرجل حلف أنه لا يطأ امرأته إما مدة أكثر من أربعة أشهر أو أنه لا يطأ امرأته أبدا، فيتتربص أربعة أشهر، تنتظر يعني أربعة أشهر، فإذا لم يعدل عن لم يحمس في هذا اليمين واستمر عليه وكذا، فيحق لها طلب الإيه الطلاق، يكون هذا عذرا يبيح لها طلب الإيه الطلاق، والقاضي يفرق بينها وبين زوجها طالما هو إيه حلف أنه لا يطأها مدة أكثر من أربعة أشهر، مرت أربعة أشهر ولم يجامعها، فهذا يبيح لها إيه طلب الطلاق. فالإمام أحمد أخذ من هذا أنه يعني حتى الذي لم يولي يجب عليه أيضا كحد أدنى، يعني مرة كل أربعة أشهر كحد أدنى، ما لم يكن له عذر يعني ما لم يكن مريضا ولا كذا يعني، ولا مسافرا مثلا غائبا يعني به عذر يمنع هذا. قال: وإذا سافر عن امرأته فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع، فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر. الإمام أحمد قال إيه في حق المسافر أنه إذا لم يكن له عذر يمنعه من الرجوع يبقى يجب عليه أن يرجع كل ستة أشهر، إذا كان رجل مثلا هنا في هذه البلد وترك زوجة له في بلد آخر، أنه يجب عليه أنه يسافر مرة على الأقل يعني كل ستة أشهر ويحصل بينهما معاشرة، إلا أن يكون له عذر يمنعه من السفر يعني. قال: وسئل كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهم. قال يكتب إليه أنه إيه عليه أن يرجع إلى امرأته وكذا، وإن أبى ومرت ستة أشهر الحاكم يفرق إيه بينهما يعني بطلب المرأة، يعني هو طبعا التفريق حق للمرأة يعني أنه لا يحصل التفريق يعني تلقائيا بمجرد يعني غياب الستة أشهر، وإنما يعني بغياب الستة أشهر بغير عذر يصبح هذا إيه حقا للمرأة أنها تذهب إلى القاضي إذا شاءت وتطلب منه التطليق، والقاضي يطلقها في هذه الحالة. قال: وحجته ما رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وطال على ألا خليل ألاعبه، على ألا خليل ألاعبه، والله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكن ربي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن توطى مراكبه. فهنا مقصودها بهذه الأبيات أن المرأة يعني تقول أن الليل طال وكذا، وطال عليها أنه لا خليلة لعين الخليل معنى الصديق أو كذا، المقصود هنا الزوج يعني. ثم تقول تحلف يعني أنه لولا خشية الله سبحانه وتعالى وحده لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني كناية عن الفاحشة أو الزنا أو كذا، يعني لولا الخوف من الله لا يعني لوقعت يعني في الفاحشة وكذا، كناية يعني عن المعاشرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني عصمها من ذلك، والحياء كفها عن ذلك، وتكرم بعلها، تكرم زوجها يعني أن يعني يعاشرها غيره يعني بالحرام وكذا إلى آخره. فهي كانت المرأة في بيتها وتنشد هذه الأبيات، وكان عمر رضي الله عنه كان من عادته أنه يتعسس بالليل، يعني أحيانا يخرج بالليل يمر في الطرقات كذا يراقب أحوال الناس وكذا، يعني أحوال الرعية، فهو كان يمر في الطرقات كذا في الليل وسمع الصوت، يعني قال بيوت سابقا يعني بيوت صغيرة والجدران من الطين والأشياء وكذا والأسقف غير محكمة، فهو مر في الطريق وسمع الصوت يعني من البيت وكذا، فسأل عنها عمر فقيل له: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله. قال يعني ما شأن هذه المرأة يعني وكذا، فقال: هذه زوجها غائب في سبيل الله، خرج في الجهاد. وفي عهد عمر رضي الله عنه كانت الفتوحات يعني كما تعلمون يعني في سواء في بلاد فارس والعراق والشام ومصر وكذا، وكانت الجيوش يعني تخرج وتتوغل في البلاد، يعني ربما طال غيابهم يعني أحيانا سنتين وثلاث سنوات وكذا حتى يرجعوا. فقالوا: زوجها غائب في سبيل الله، يعني في الجهاد، خرج مع الجيش يعني للجهاد في الفتوحات وكذا وطال غيابه. فأرسل إليها تكون معه، وبعث إلى زوجها فأقفله يعني أرجعه، يعني طلب من زوجها، أرسل إلى زوجها، سأل زوجها يجاهد في أي بلد، في جيش من وكذا، قالوا في المكان الفلاني وكذا، أرسل إلى أمير ذلك المكان يأمر زوجها بالرجوع. قال: ثم دخل على حفصة رضي الله عنها فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة على زوجها؟ سأل ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا. يعني هذا مما يستحيى يعني عن السؤال منه وكذا، يعني لماذا تسأل هذا السؤال؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فأمر رضي الله عنه قال: لولا أني، يعني هذا السؤال ليس يعني فضولا ولا يعني، إنما هذا السؤال سترتب عليه يعني عمل، أنا أريد أن أعرف هذا حتى أقرر يعني وأحكم للمسلمين يعني. قالت: 5 أشهر 6 أشهر. قالت يعني أقصى شيء المرأة ممكن تصبر على غياب زوجها 5 أشهر 6 أشهر. قال: فوقت للناس في مغازيهم 6 أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون 4 أشهر، ويسيرون راجعين شهرا، يعني شهر الذهاب وشهر الرجوع، طبعا الأسفار يعني طويلة في ذلك الوقت وكذا، فالشهر الذهاب وشهر الرجوع، والبلد التي يقيمون فيها للجهاد لا يتأخر المقاتلون عن 4 أشهر، ممكن إذا احتاج الجهاد إلى تمديد المدة يتم تبديل الجنود، يعني الفرقة الموجودة ترجع ويذهب مكانهم. قال: وقال الغزالي من الشافعية، الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، قال: وينبغي أن يأتيها في كل 4 ليال مرة، فهو أعدل. أبو حامد الغزالي رحمه الله يعني حددها مرة كل 4 أيام، لكن ليس على سبيل الوجوب، يعني هو قال ينبغي يعني عبارته. قال: فجاز قال لأن عدد النساء 4، فجاز التأخير إلى هذا الحد. قال يعني لأن الرجل يسمح له بالزواج بأربعة نسوة، فكل امرأة يعني لها نصيب يعني مرة في كل أربعة أيام أو كذا، فينبغي أنه لا يغيب عن حتى لو لم يكن له زوجات أخريات أنه يحصل هذا بينهما يعني كحد أدنى، يقول ينبغي أنه مرة كل أربعة أيام. قال فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها. يعني هو إيه قال إن هذا ليس يعني حدا على سبيل الوجوب ولا كذا، ولكن يعني هذا الذي ينبغي ويحصن وكذا. وأورد قصة أخرى أيضا عن محمد بن معن الغفاري قال أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال لها نعم الزوج زوجك. فجعلت تكرر هذا القول ويكرر عليها الجواب. يعني كأن عمر بن إيه لم يفطن يعني إلى قصدها، يعني تقول يعني زوجي يقوم الليل كله ويصوم النهار كله وأنا يعني لا أريد إيه أن أشكوه وهو يعني مطيع لله تعالى أنه مشغول بطاعة الله. فالمرأة يعني تلمح يعني وتعرض أنه لا يجامعها، يعني النهار مشغول بالصيام وفي الليل مشغول بالقيام وكذا، لكن إيه طبعا لم تصرح يعني بهذا الأمر يعني للحياء وكذا، ولكن إيه عرضت يعني وأشارت إليه، ظنت أن عمر رضي الله عنه يفهم مرادها لكن لم يفطن له. فقال له كعب الأسدي يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. قال يا أمير المؤمنين يعني هذه المرأة تقصد إيه أنه لا يعاشرها يعني. فقال عمر رضي الله عنه كما فهمت كلامها فاقض بينهما. قال له أنت فهمت إيه مرادها، خلاص أنت الحكم يعني أحكم إيه بينها وبين زوجها. نعم. فقال كعب علي بزوجها فأتي به فقال له إن امرأتك هذه تشكوك. قال أفي طعام أو شراب؟ قال لا. جاب أحضر الزوجين بقى أمامه يعني القاضي بقى الله كعب هنا. قال أفي طعام أو شراب؟ قال لا. فقالت المرأة يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده زهده في مضجعي تعبده فاقض القضى كعب ولا تردده نهاره وليله ما يرقده فلست في أمر النساء أحمده. فأنشدت يعني هذه الآية. فقال زوجها زهدني في النساء وفي الحجل أني امرؤ أذهلني. كأن الرواية ما قد نزل بس هنا في النسخة ما نزل يعني ما نزل في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. هي كأنها ما قد نزل عشان نراجع حاجة. قال وفي سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل. فقال كعب مثلا الأبيات واضحة يعني هو المرأة تشكو زوجها وهو يعني قال إنه زهده فيها أنه يعني أذهله ما أنزله الله تعالى في سورة النحل وفي السبع الطوال يعني وما في كتاب الله من التخويف وكذا، فانشغل بالعبادة يعني عنها. فقال كعب إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل فأعطها ذاك ودع عنك العلم أو كما قال إيه يعني رحمه الله. فهنا يعني وقت له أيضا إيه مرة كل أربع ليالي، يعني هو حكم بينهما يعني أنه إيه يصوم ويقوم كذا ثلاثة أيام ويجعل اليوم الرابع يعني يعاشر فيه امرأته يعني على الأقل مرة كل أربعة. قال ثم قال إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. اللي هو كعب بن سوار الأسدي رضي الله عنه رحمه الله، فولاه قضاء البصرة. قال: وقد ثبت في السنة أن جماع الرجل زوجته من الصدقات التي يثيب الله عليها. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولك في جماع زوجتك أجر. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. قال: ويستحب المداعبة والملاعبة والملاطفة والتقبيل والانتظار حتى تقضي المرأة حاجتها. روى أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. وقد تقدم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله، قال إيه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت بكرا أم سيبا؟ قال: سيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. ففيه إيه يعني استحباب أو يعني مشروعية الملاعبة يعني وكذا إلى آخره. لكن طبعا جابر رضي الله عنه اعتذر بأنه يعني أبوه استشهد رضي الله عنه وترك له أخوات صغيرات، فكره أن يأتيهن بجارية مثلهن، رغب أن يتزوج امرأة يعني تكون لأخواته بمثابة الأم يعني وتتولى شؤونهن وكذا. ثم بعد ذلك يعني قال: التستر عند الجماع. قال: أمر الإسلام بستر العورة في كل حال إلا إذا اقتضى الأمر كشفها. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده اللي هو معاوية حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها. يعني إذا كان بين رجال بين كذا. قال: قلت: إن كان أحدنا خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيا من الناس، أو في رواية منه من الناس، أن يستحيا منه من الناس. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع. يقول هذا الحديث يفيد جواز كشف العورة عند الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فمعناه أنه ليس هناك يعني عورة بين الزوجين، وأنه يحل يعني لكل من الزوجين نظر الآخر يعني. فالحديث يفيد هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام: في من كان خاليا يعني فالله أحق أن يستحيا منه من الناس، هذا يفيد يعني النهي عن أن يتعرى الإنسان إذا كان إيه خاليا، يعني حتى لو كان في بيته مثلا ومكان مغلق، أنه لا يجلس يعني عاريا بغير ثياب بغير حاجة تدعو إلى ذلك. لكن إذا كان مثلا لغرض الاغتسال، لغرض معاشرة الزوجة، لغرض كذا، هذا مأذون فيه. لكن لغير حاجة يعني ما في حاجة تدعوه إلى التعري وكذا، حتى لو كان خاليا في مثلا في بيت مغلق عليه ولا أحد من الناس يراه وكذا، أو كانت مثلا في صحراء خالية وكذا ولا أحد عنده، ف يعني هو منهي عن التعري إلا للحاجة. ومن ضمن الحاجة مثلا الاغتسال ودخول الخلاء وكذا، لأنه ورد يعني في صحيح البخاري أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا، وأن موسى عليه السلام اغتسل عريانا. حديث أيوب عليه السلام اغتسل عريانا لما إيه لما شفي يعني من مرضه، وبعد أن شفي وكذا، وكان ذهب يغتسل عريانا، فخر عليه إيه جراد من ذهب، فخر عليه جراد، نزل عليه جراد من الذهب يعني، فجعل يحثو يجمع الإيه الجراد يعني، فقال الله له يعني: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا، يعني كان إيه؟ كان قبلها كان يعني بعدما شفاه الله تعالى يعني وسع عليه، فقال ألم أكن أغنيتك عن هذا، قال يا ربي لا غنى لي عن بركتك، قال يا رب لا غنى لي عن بركتك. والحديث في البخاري يعني، وفيه إيه إن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا في الحديث، فكان يعني فهنا للاغتسال. الحديث الثاني اللي هو قصة موسى عليه السلام، أنه يعني كان بنو إسرائيل يغتسلون إيه عراتا، ينظر بعضهم إلى بعض الرجال، يعني كان الرجال يعني يغتسلون إيه عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام رجلا إيه حييا، فكان لا يغتسل مع رجال بني إسرائيل، رغم أن هذا كان يعني جائزا في شريعتهم، لكن هو كان يمنعه الحياء من هذا، فكان إيه يعتزلهم ويغتسل وحده في مكان يعني بعيد عنه. فقالوا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني اتهموه بأنه إيه به عيب يعني في خصيته أو كذا، يعني أكرمكم الله يعني به انتفاخ فيهما وفيك، فدعوا إيه به يعني هذا العيب الخلقي وكذا أنه موجود فيه وكذا، قال هذا هو الذي يمنعه أن يغتسل معنا، وأشاعوا عنه هذا، فتأذى موسى عليه السلام من هذا الكلام. فذهب مرة فأراد الله تعالى أن يبرئه إيه يعني من هذا الأمر الذي آذاه يعني وكذا، فذهب مرة يغتسل يعني وحده وقومه يغتسلون في مكان آخر، فذهب يغتسل عريانا وإيه ووضع ثيابه على حجر، جمع ثيابه خلع ثيابه ووضعها على حجر، فجعل الحجر يجري بثوبه تجاه القوم، فالحجر اللي عليه ثيابه أخذ الثياب وأخذ يركض بها ويجري بأمر الله سبحانه وتعالى في اتجاه إيه بني إسرائيل، فجعل يركض خلفه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، وهنا ناداه يعني عمله معاملة من يفهم، لأنه يتصرف تصرف يعني من يفهم يعني الحجر يعني ماشي يركض، فأخذ ينادي الحجر فظل يركض خلفه، فإيه فرآه بنو إسرائيل يعني فوقع بصرهم عليه، فرأوه يعني سليما يعني ليس به عيب يعني في خلقته ولا كذا، وقال عليه الصلاة والسلام يعني وهذا قوله إيه يعني هذا هو معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فهي هذا هو معنى الآية. الشاهد يعني أن يعني ترجم عليه أئمة الحديث يعني جواز الاغتسال عريانا وكذا، فهذا للحاجة يعني. فيقول في الحديث جواز كشف العورة عند الجماع، يقول المؤلف يعني رحمه الله ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يتجرد الزوجان تجردا كاملا. في الحقيقة هذا الكلام يعني مبني على حديث ضعيف، وهو الحديث الذي سيأتي، قال فعن عتبة بن عبد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، يعني الحمارين، العيرين يعني الحمارين، قال رواه ابن ماجه. لكن هذا الحديث يعني حديث ضعيف، وفيه يعني معارضة أيضا للحديث الذي قبله، وكذلك لما ورد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يغتسل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من إناء واحد، يعني يغترفان منه جميعا، تقول دع لي وأقول دعي لي، وكذلك مثلا أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وصفت يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وصفت يعني كيف غسل فرجه وكذا عليه الصلاة والسلام وكذا، يعني الظاهر من هذا الأمر أنه ليس هناك عورة يعني بين الزوجين، مسألة نظر الرجل إلى يعني المرأة إلى زوجته ونظرها إلى زوجها وكذا، يعني هذا ليس فيه حرج يعني ولا فيه ما يمنع يعني. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم، يعني الملائكة يعني فاستحيوا من الملائكة وأكرموا الملائكة، فالملائكة يعني إيه لا يفارقونكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. قال رواه الترمذي وقال حديث إيه غريب. فالحديث يعني في سنده كلام، وكذلك أيضا ليس فيه يعني منع من من التعدي وقت المعاشرة يعني، بل بالعكس يعني هو قد يفيد إباحة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولم أرى منه. وهذا أيضا حديث باطل يعني لا يصح يعني، هذا لا يصح هذا الحديث. نعم. ثم ذكر التسمية عند الجماع، قال: يسن أن يسمي الإنسان ويستعيذ عند الجماع. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. ففيه فضل إيه هذا الدعاء يعني عند الجماع والتسمية عنده والدعاء بهذا الدعاء يعني. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل يعني الحديث في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. حقوق الأولاد من جهة يعني يكون ديوسا إذا ضيع حقوق الأولاد، من جهة أيضا التهاون في أمر الحجاب وأمر يعني السماح لهم بالخلوة برجال وأشياء زي كده، ولا في شيء آخر في يعني بناته مثلا يتركهن يخالطن يعني رجال أجانب يعني نفس ما قيل يعني في مسألة يعني الحفاظ على الزوجة وكذا، كذلك يعني على البنات نفس الشيء يعني. الله يبارك فيك. نعم. هذا في صحيح البخاري هذا يعني. نعم. الله يبارك فيك. هذا صلى الله عليه وسلم.